Thank you. صدق الله Thank you. عليك. تحية

حضرتك يا عم الشيخ رضا. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الخائن كل حسب ما نسب يقطع يوم القيامه الا حسب يا الذي توسل اليه موسى فقال وعجبت اليك ربي لترضى. وهذا النبي قال له الحق تبارك وتعالى ولسوف لربك ربك فترضى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علما من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة 5. تتقدم الأسرة السليمة والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة الكريمة بخاص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة والقاهرة المزايرة الذين جاءوا لقلب الأعزاء الأسرة الكريمة في الراحل الكريم الذي رحل عقل الناس يسعد ويحمد بلقاء ربه عز وجل. أشكر بشكر مسرابس المقام المنارة والمستفيد حتى أحمد يوسف بن زوحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فأنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد الوهاب ابن قصي ابن حني ابن مرة ابن كاع ابن رؤي ابن غالب ابن سهل ابن مالك ابن بدر ابن كنانة ابن حسين ابن مبركة ابن الياس ابن بدر ابن نزار ابن ماء ابن عمان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن زارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون في هذه الليلة كان حقا للعين تدمع وللقلب ان يخشع ولكن لابد ان يقف الجميع امام قول ربي بكل ادب واحترام وتقدير وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وهذه هي نهاية المطاف مهما وهب الله لك وسخر لك كل ما في الكون. وقول الله تعالى سخر لكم ما في السماوات والارض ولكن النتيجة بعد هذا التسخير لا بد من لقاء الله عز وجل مهما طال الاجل او قصر لا بد من لقاء الله عز وجل. وصدق الله اذ يقول يوما ترجعون فيه الى الله فلا بد من العوده ولا بد من الرجوع. اما هذه الدنيا هي دنيا متاعها قليل قال فيها ربي تبارك وتعالى وقال ربنا بما كتبت علينا الكتاب لولا اخرتنا الى اجل قريب قريب كل متاع الدنيا قريب مهما فيها من زينه ومهما فيها من تفاخر ومهما فيها من علو في منزل ومهما فيها من عقارات متاعها قليل بجوار جنه ربي عز وجل. لكن هذه الدنيا ما هي الا مزرعه للاخره ما فعله الناس في الدنيا كيف تحصد في الاخره. ولكن مع الاسف الشديد كره الناس كلمه الموت التي تشمئز منها القلوب لما تكره الموت لانه عمر الدنيا وخرب الاخره فلا يحب ان ينتقل من الاعمار الى الخرب. اخوة الايمان لحظات قليلة يتواصل عطاؤنا لنعيش مع دستور الامة الاسلامية الاسمى المنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. مع كتاب ربنا عز وجل الذي قال فيه القائل: يا محمد حرقت لك الحجاب واظهرت لك الامر بعجاب، حتى اذا اتيت قومك باللباس قال الكافرون ساحر كذاب. يا محمد علمتك اسم الاخلاق، حتى اذا اتيت قومك قال الكافرون ان هذا الا اختلاف. يا محمد علمتك سر كل يكون، حتى اذا اتيت قومك قال الكافرون ساحر مجنون. يا محمد وهبت لك الكوكب، حتى اذا اتيت قومك قال الكافرون ان هذا الا سحر مبين. وسبحانك ربي انت خالق الحق وخالق الفاكهه والابوى والرضا وداوى وقر كره وابغض واحب. خلق الانسان فبث فيه فمشي على الارض تدبر العجب كل العجب بقلب يشهد عطاء الله. ايها الاخوه الكرام، هيا بنا نعيش مع دستور الامه الاسلاميه الاسمى الذي قال فيه ربي تبارك وتعالى: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، وهي تخشع هيا بنا حتى تخشع القلوب لذكر الله عز وجل. ومن علامات دخول الايمان الى القلب ان تتجافى جنوبهم عن دار الغرور والاجابه الى دار الخروج والاستعداد للموت قبل النزول. فهيا بنا نستعد للموت قبل النزول، قبل فوات الاوان، قبل الحسرة والندامة، قبل ان يندم الانسان على ما خوف في جنب الله، وقبل لحظات يقول فيها العبد المسكين: يا رب قد انت الرحيم الي، وانا الخطوب عليك، وليس لي عذر بين يدي غير انني المسجد وانت العفو، وانا العبد وانت السيد، وانا العبد المسكين وانت صاحب الامر والملكوت يا ارحم الراحمين. هيا بنا مع دستور الامه الاسلاميه التي قال فيه القائل: ان سالت عن ربي فهو الرحمن الرحيم، وان سالت عن عدوي فهو الشيطان الرجيم، وان سالت عن رسولي فهو صاحب الخلق العظيم، وان سالت عن دستوري فهو القران الكريم. ومع القران الكريم ما علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، وقارئ اذاعه التلفزيون العربي والمقيم المستفيد الشيخ مرئي الحسينيه، فضيله القارئ الشكامل احمد شعيب. اسال ربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق لي ولحضراتكم حسن الخاتمه.